رواية الحديث بالمعنى جائزة إن أمن أن يحرف. الفقهاء العلماء علماء الحديث قالوا يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى إن أمن التبديل والتحريف، إن أمن التغيير، يعني هو عنده فهم اللغة العربية، يعرف إذا قال كلاما للرسول بالمعنى أنه لا يحرف كلام الرسول، لا يخرجه عن معناه. وقال علماء الحديث إن الصحابة أنفسهم ما كانوا يلتزمون ذكر عين الكلام الذي سمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يألم. ومن هنا جاء اختلاف الروايات في الأحاديث التي حضرها عدد من الصحابة في مجلس واحد، تلاقي مثلا 5 من الصحابة أو 4 من الصحابة أو أكثر أو أقل يرون حديثا عن رسول الله، يرون حديثا عين الحديث، يعني كل يأتي بلفظ يختلف عن الآخر، وكلهم كانوا في هذا المجلس وسمعوا هذا الحديث. فإلى أي شيء أعيد هذا؟ يعني قال علماء الحديث معناهم ما التزموا ولم يكونوا، يعني هؤلاء الصحابة لم يكونوا يرون التزام الذكر عين اللفظ الذي سمعوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لا حرج فيه، لا بأس فيه، ما في معصية، لا يقال هذا افترى على الرسول طالما هو يأتي بالمعنى الصحيح مع أمن التبديل والتحريف والتغيير.